والآن مع آفة الأذى باللسان. وما زلنا نتحدث عن آفات اللسان، واليوم نتحدث عن آفة صعبة وآفة مرذولة وآفة نود أن نتخلص منها جميعا، ألا وهي كارثة الأذى أو الإذاء باللسان. هذه مصيبة كبيرة. الأذى يدخل تحت هذا الأذى أنواع كثيرة، من المن في الأعطيات، تقول أنا صنعت كذا، أنا فعلت كذا، تخيل أنت أن هذا الموظف جئت به من بلده وكان فقيرا معدما لا يملك شيئا، وكجئت به من عائلته أو قبيلته وهو إنسان لم يكن له حظ في هذه الدنيا من مال أو غير ذلك، وأعطيته من المال حتى صار في هذا الوضع، ثم بعد ذلك يتنكر إليه. هذا إنسان يعني يبطل ما صنع بالمن والأذى. الله عز وجل يحذر الذين آمنوا، يحذر المسلمين، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا نوع من الإيذاء، أن تؤذي مشاعر الناس، أن تؤذي كثير من الأزواج. كل يوم تقريبا في لسانه دائما إذا رأى من زوجته أمرا معينا يريد أن يؤذيها، ويقول أنا سوف أتزوج عليك، أنا سوف أدخل الإسلام، أنت لا تريد ولا تنوي، فلا داعي لإدخال يعني هذا هذه المشاعر على زوجتك فتخاف منك وتتوجس منك خيفة. يعني الإنسان الذي يريد أن يصنع شيئا لا يريد يعني أن يعمل حرب إعلامية حتى يقوم بما يريد. لا، نحن هنا لا نتكلم عن مسألة التعدد، هي سليمة أو غير سليمة، هذا أمر واضح في كتاب الله عز وجل، وكل إنسان له أعرف وأهل مكة أدرى بشعابها، لكن نحن نقول أن لا داعي لإيذاء مشاعر الناس، لا داعي، لأن إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يعني تكلمنا طبعا في أول حلقة من الأذى عن الغيبة والنميمة، هذه من الآفات الخطيرة من نوع الأذى، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ثم من باب الإذاء أيضا، من باب الأذى، أن تشتم الناس وأن تسب الناس. الإنسان يجب أن يعتقد هذه كلها معاني من معاني الأذى. الإنسان أيضا من باب الإذاء انظر إلى مراعاة الإسلام لمشاعر الآخرين، إذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري ومسلم، لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى عظمة الإسلام وخلق الإسلام، أن السائب بن خلاد رضي الله عنه روى أن رجلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أما قوما فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم. لما جاء في مرة أخرى أراد رجل أن يأم أو يصلي بالمسلمين فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا هذا حق يا رسول الله؟ قال نعم، إنك أذيت الله ورسوله. انظر إلى هذه الدرجة، المؤمن لا يؤذي أبدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاءت تحدثه في أمر النساء، في أمر عائشة رضي الله عنها، لا تؤذيني في عائشة إنها بنت أبي بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يؤذى في أن يسمع شرا عن عائشة. وأيضا شكى بعض الناس العباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أذى عمي فقد آذاني، فإن عم الرجل صن أبيه. أيضا من ضمن أنواع الإذاء أن يكف الإنسان أذاه عن الطريق، فإن للطريق آداب. الذين يجلسون على قارعة الطريق، على ما ابتلي به المسلمون من قهاوي الممتلئة بها الشوارع، وسبحان الله وهي على قارعة الطريق، ويجلس الناس فارغين من كل شيء، لا هم لهم الا الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض والكلام عن فوضى واللغو وهذا الكلام البعيد، ثم ينظرون الى الذاهب والغادي والرائح والرائحة والواكب والماشي. سبحان الله، هذا نوع من الاذى والايذاء نحن منهيون عنه. ووصل النوع الإذاء أيضا ليس باللسان فقط، حتى إن رجلا جاء متأخرا إلى صلاة الجمعة فجلس يفرق بين الصفوف ويتخطأ الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجلس فقد آذيت. وقال عثمان آنيت وآذيت، يعني آنيت وآذيت، يعني تتأخرت وجئت متأخرا تفرق المسلمين في الصلاة وتفرق وتؤذي الناس وهم جالسون، وتجد إنسان آخر داخل المسجد وأعزكم الله قد يمسك حذاءه بيده أو تتقاطر من يديه آثار الوضوء وتقع على الناس. ليس هذا من الإسلام. الإسلام عبارة عن أحاسيس عظيمة، عبارة عن مراعاة شعور الآخرين، عبارة عن يعني أن المسلم كالنحلة أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإذا وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر. انظر إلى الأذى عندما تخوض أنت في أعراض المسلمين، انظر الأذى الذي يلحق بالناس، الأذى الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيت الصديق في حديث الإفك. انظر هذا أمر خطير، لأن الإنسان إذا وقع في أعراض الناس وآذى الناس بالقول، فربما صدق بعض مرضى القلوب بما يقال عن هذه الأسرة أو هذه العائلة، فتكون هذه الكلمات سبب في هدم والعياذ بالله رب العالمين أسرة من الأسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلنؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فقضية الإيذاء هذه سواء بالقول أو بالفعل يجب أن يشارك المجتمع كله في ضبط إيقاع المجتمع في أن لا يؤذي أحد أحدا. وكان كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء من قريش كان يقول: يرحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. ولعل هذا الرجل الذي يقص عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الطريق رأى غصن شجرة به شوك يميل على الطريق هكذا، فنحاه لكي لا يؤذي المسلمين، فمن نحى غصن الشجرة عن طريق المسلمين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان من أهل الجنة. ولعلنا سمعنا حديث البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة، لا يؤذي جارة، حتى وصل الأذى إلى أذى الرائحة، أن من أكل ثوما أو بصلا فلا يدخل إلى المسجد. فالإنسان ذو الرائحة الصارمة، حتى الإنسان إن لم يجد طيبا فليغتسل ويتوضأ. كثير من الناس للأسف الشديد يدخلون إلى المساجد وربما الروائح تنبعث أعزكم الله من أقدامهم، أن بعض الناس عافانا الله إياكم لها رائحة، هذه طبيعتهم، يجب أن يتغلب عليها إما بالوضوء في كل صلاة حتى لا يؤذي المسلمين، لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة. هؤلاء أيضا المدخنون عفى الله الجميع، نسأل الله العفو والعافية، يؤذون الناس بالرائحة السيئة بما يدخنون ويخرجون من أفواههم وأنوفهم هذه الرائحة الكريهة، وهم لا يعلمون أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الناس. فالملائكة تحب الريحة الطيب وتحب الكلام الطيب، والملائكة لا تحب الريحة الخبيثة، لا تحب رائحة البصل ولا رائحة الثوم ولا رائحة التدخين، رائحة السجائر. وإن كان البصل والثوم حلالا فإن التدخين حرام، ولكن كثير من الناس يدخل المسجد وفي جيبه علبة السجائر وتقع من جيبه ويصلي، والناس ينظرون إليه. يا أخي الإسلام، يعني اتق الله رب العالمين، هذه صور من الإيذاء يجب أن الإنسان يراعيها. فالإسلام عبارة عن خلق، عبارة عن أن أدخل السرور على الناس ولا أدخل الحزن والكآبة على الناس. وكان العلماء ينصحوننا ويقولون: إن لم تنفع أخاك المؤمن فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. يعني أنت إنسان لا تريد أن تنفع إنسان، إذا لا تضر، لا داعي لأن تضره طالما أنك لا تستطيع نفعه، وأنت لا تستطيع أن تدخل عليه فرحا فلا تغمه بأخبار سيئة وتغمه بالإيذاء عن الكلام عن فلان وعن فلان وعن علان وعن فلان وعن فلان، وإن لم تمدحه فلا داعي أن تذمه وتقول فيه كلاما سيئا. ولذلك المسلم في تعامله مع الآخرين يجب أن يتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فليبر أباه وليصل أخاه وليعطف على ابنه، هكذا يبعد الإنسان نفسه عن الإيذاء. الأذى أيضا أن تكذب على أخيك أو على إخوانك، أو تكذب الزوجة على زوجها والزوجة على زوج جار وعلى جار والإنسان أبدا. ومن أشد الإيذاء إيذاء العلماء وإيذاء كبار السن وإيذاء الأطفال وإيذاء الحيوانات التي لا ناصر، والضعفاء الذين لا ناصر لهم إلا الله عز وجل. من ضمن الأذى أن تغش في الكلام وفي القول وتغش في السلعة، هذا نوع من الإيذاء. أن تؤذي الناس بأن تكتم شهادة معينة، هذا إيذاء سلبي، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يطلب منك شهادة لنجاة إنسان معين من شر ما، فنجدك للأسف الشديد تؤذي وتكتب الشهادة، وربما العكس أيضا، الرجل هناك يشهد شهادة تزور، فهذا أيضا والعياذ بالله رب العالمين من أسوأ أنواع الإيذاء عقوق الوالدين. الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا يبيت الأب والأم باكيا أحدهما من ابنه أو من ابنته، هذا من أسوأ الأذى. أيضا من ضمن الإيذاء أن يسب المسلم المسلم أو يسب الإنسان إنسانا، هذه أيضا كلها صور من صور الإيذاء، والمسلم لا يعرف الأذى. فإخوة الإسلام يجب أن نراعي ألا نؤذي الناس بألسنتنا ولا بأقوالنا ولا بأفعالنا، لأن المسلم عبارة عن إنسان وجوده إن غاب حن الناس إليه، وإن مات ترحم الناس عليه، لكن لا نكن مع الناس، إن غبنا ما حنوا إلينا، وإن متنا ما ترحموا علينا، لأننا ربما كنا نؤذيهم. فاللهم أبعد عنا هذه الصفة يا رب العالمين، صفة الأذى، ولا تجعلنا من هؤلاء الذين يؤذون الناس بأقوالهم ولا بأفعالهم. آمين.